هاي معكم نوال وسام. احنا مش في البيت. لا مش في البيت، اتركوا لنا رامكم بنرجع نتصل فيكم. باي. تبقى اغلى الحبايب مهما تبعد يا غايب انت كل الهوى. من قالك بنسى حبك حبيبي كتير بحبك لازم نرجع سوا. تبعد أنا ببقى أنا ترجع أنا حبك أنا أنت أنا تنسى الهوى.